الراديو 90-90 هواها مصر. نور من قلبك في الحياة عرمت شبهك وتكملها لما بنستقوى ببعضينا مشاكلنا بتخلص بسهولة سكتوا كل اللي بيحبطكوا ضحكك فارغة ومش مقبولة لا بلونك لا دينك إنما بحبك للناس. كلام معلمين مع أحمد يونس من الأربع للسبت من الساعة 12 للساعة 3 الصبح على الراديو 90-90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. إيفون ما بتمشيش يا نادر. زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا ومعدنا دلوقتي مع الجزء الثاني من أطياف الجحيم اللي كتبها لنا المعلم محمود الجعيدي، وكان الجزء الأول في الهالوين الأربع اللي فات. شروط الرعب، كل الناس اللي هي المحبي الرعب عارفينه، طفي النور، الهيدفونز تكون جاهزة والصوت عالي النقاء، الناس اللي سايقة على الطريق وبتسمع راديو 90-90 على الطريق من فضلك يعني وطي الصوت نوعا ما. بتسمعوا كلام معلمين، موعدنا دايما أربع خميس جمعة سبت من الساعة 12 للساعة 3 صباحا، الرعب يوم الأربع بالتناوب مع فقرات تانية زي ملفات سرية وزي تجارب حقيقية، ولكن الرعب له نصيب الأسد. للي ما سمعش الجزء اللي فات خليك معانا وهنحاول نراجع لك كده مراجعة سريعة اللي حصل في أطياف الجحيم واحد. أنا ضياء، أنا طالب في كلية من كليات القمة، تقدروا تقولوا علي شخص ملتزم ومجتهد في حياتي، شخص لا يؤمن بأمور السحر والجن وبصدق في حاجة واحدة بس اسمها العلم، ومش أنا لوحدي فيه زي كتير. حكايتي ابتدت من دعوة صديق ليا اسمه خالد علشان احتفل معاه بالهالوين اللي هو زي ما بيقولوا كده ليلة لقاء الأحياء والأموات أو ليلة الفزع، أو بمعنى تاني الليلة اللي البوابات اللي بيننا وبين العالم الآخر والحياة البرزخية والحاجات دي كلها بتتفتح. بيقولوا أنا اقتناعي صفر. كنت في الأول اقتناعي صفر لأني كنت رافض الفكرة، ماليش في جو الحفلات، لكن تحت إلحاح خالد وافقت ورحت حضرت الحفلة، وياريتني ما رحت. الحفلة كانت في فيلا صاحب خالد، جوه الفيلا كان في عالم تاني وناس تانية، عالم غريبة ويعتبر عالم أول مرة أدخله. فاكرين لقيت إيه في الفيلا؟ بتهيألي فاكرين صح. لقيت راديو، أيوة، وأصبح هذا المذياع أو الراديو القديم من راديوهات زمان وسيلة تواصل بيني وبين طيف اسمه مأمون، عفريت، جن، روح. بصراحة في الوقت ده ما كنتش عارف مأمون ده يطلع ايه من الحاجات دي، ما كنتش عارف بالضبط هو في الآخر الكينونة بتاعته ايه. حاولت أعرف مين هو مأمون وعاوز مني ايه، قدرت أوصل من خلال نصيحة خالد لشيخ اسمه الشيخ منصور، وعملنا جلسة تحضير أرواح من خلالها حضرنا المدعو مأمون. الشيخ منصور حذرني وطلب مني أكسر الراديو ده وانسى الموضوع تماما، لكني ما سمعتش النصيحة، وبالبحث والتدوير قدرت أوصل لبيت مأمون نفسه وقابلت والدته اللي فهمت منها أنه مات من حوالي سنة في حادثة. وسط كل الأحداث دي ظهر طيف تاني، شخص تاني أو كائن تاني غريب، أقرب ما يكون أنه مسخ أو جن، كان بيحاول يمنعني من أني أتواصل مع مأمون ده بأي طريقة. ومن هنا بدأ إصراري أن أنا لازم أوصل لمأمون وأنقذه. أنا فهمت أنه حاجز روح مأمون في مكان بارد وضلمة على حسب رواية مأمون نفسه. خالد صاحبي لما حس أن الموضوع بدأ يدخل لمنعطف خطير ومن خوفه علي وعلى حياتي دخل الأوضة من ورايا وكسر الراديو، وانتهت حلقة الوصل بيني وبين مأمون. بدأت أرجع لحياتي وحاولت أنسى كل اللي حصل، لكن بعد مدة وفي ليلة الهالوين الجديدة صحيت بالليل على صوت غريب وفوجئت بالراديو سليم وكأنه جديد وشغال. ومن وسط شوشرة ودوشة الراديو وتقليب المحطات سمعت الضياء، أيوة كلمة ضياء بصوت مأمون تاني. فضلت قدام الراديو زي التمثال، صوته كان كله توسل ويأس. أرجوك يا ضياء ساعدني، بلاش تسيبني المرة دي. قلت له طب عاوزني أعمل إيه؟ أنت ميت يا ابني، ما فيش، أنا هحييك تاني، أنا ما أقدرش أعمل لك حاجة. رد مأمون من ناحية تقدر تعمل، فأنت تقدر تعمل حاجات كتير. قلت له حاجات زي إيه؟ قولي على حاجة واحدة وأنا أعملها. قال لي عاوزك تروح المقابر وتنزل القبر بتاعي وتخرج جثتي فورا، وهتعمل الطقوس اللي هقولك عليها قبل ما تخرج الجثة بتاعتي، وهتقرأ طلسم التحضير. النيل هوافق ولا مش هوافق؟ أرجوك انت تقدر يا ضياء، أرجوك انت الوحيد اللي قدرت اتواصل معاه، مفيش غيرك هيقدر يساعدني لو انت عاوز تساعدني. في اللحظة دي دخلت أختي هند. قلت لي إيه ده؟ مش ده الراديو اللي كان اتكسر؟ طبعا أنا صرخت فيها وزعقت وقلت لها إزاي تدخلي من غير استئذان؟ قالت لي ما أنا سمعتك بتكلم حد فدخلت عادي يعني. قلت لها ادخلي نامي أنا ما بكلمش حد. قالت لي مش ده الراديو اللي خلت كسره؟ قلت لها بقول لك اخرجي برا. وزقيت الراديو وحطيته في الأرض وزقيته تحت السرير. وهي خارجة من الأوضة قالت لي من وقت ما الراديو ده دخل البيت وانت مش طبيعي. ده يعني ايه مش طبيعي؟ هو انا هقولك كم مرة تخرجي برا؟ ممكن تروحي تنامي؟ قالت لي خلاص انا اسفة. واستنيت لحد ما خرجت من الأوضة وبسرعة غيرت هدومي وحطيت الراديو جوه كيس اسود وخدته وخرجت. الساعة كانت واحدة بعد نص الليل وكان في شباب لسه في الشوارع بيحتفلوا بالهالوين. انا ما كنتش عارف ان انا جاهل الحقيقة وان في ناس بتحتفل بيه ومبسوطة بيه. انا ما عارفش ان وطننا العربي وفي مصر وفي بلاد عربية الموضوع بيفرق وبيتعمل له حفلات. احنا تطورنا قوي يا جماعة من وقت ما شفت الموضوع ده. يعني انا اكتشفت ان انا جاهل قوي. مشيت بالراديو لحد ما وصلت عند كورنيش النيل ولقيت هناك مجموعة شباب كانوا بنات ولاد لابسين اللبس بتاع اللي نشوفه في الأفلام بتاع الهالوين والتنكر والحاجات دي، وشغالين مزيكا وعملين يتنططوا ويصوتوا. مجرد ما قربت منهم لقيتهم لفوا حواليا في دايرة وبدأوا يطلع منهم أصوات ويتكلموا ويزوموا. فصرخت فيهم بقى على صوت ابعدوا عني أنا مش فايق لكم. واحد منهم شاور عليا وقال لا سيبكم منه شكله مجنون. في ايه يا عم؟ بنهزر يا عم. في ايه؟ ولا تهزر ولا ما تهزرش. خرجت من وسط الدايرة بتاعتهم زي السهم وانا حاضن الراديو حضنه. وصلت للكوبري وقفت وخرجت الراديو من الكيس. مياه سودة مرعبة والقمر منعكس عليها، وبصت له البصة الأخيرة. سامحني، لو حد معدي وشافني وانا بكلم الراديو بقول له سامحني هيفتكرني بكلم الراديو فعلا نفسه، بس انا ما كنتش بقول للراديو سامحني. سمعت صوت الشوشرة والدوشة بتاعته وصرخت وكفاية رميته وقفت ابص في المية واشوفه وهو خلاص مش موجود، وانا مش مصدق ان انا اتخلصت اخيرا من اللعنة. اتخلصت المفروض. فضلت ابص شوية للمكان اللي رميته فيه ومستنيه يخرج تاني او الاقيه خرج وحش. مفيش حاجة حصلت. روحت البيت ونمت. ايوه نمت، نمت وصحيت وانا حاسس بنشاط وسعادة، والله مبسوط بجد مبسوط، وما حصلش حاجة. غيرت هدومي ونزلت الجامعة، ولما خلصت المحاضرة الأولى لاحظت إن ندى اللي حكيت لكم عنها قبل كده مش موجودة. حاولت أتصل بيها أكتر من مرة لكن تليفونها مقفول. وأنا خارج من الجامعة سمعت صوتها بينادي عليا، بصيت لقيتها واقفة في ركنة كأنها مستخبية من حاجة، وشها أصفر، حوالين عينيها حاجة زي الهالات الزرقاء. لا في ايه مالك؟ قلت لي امبارح انا سمعت نصيحتك اللي انت قلتها لي وما حضرتش اي حفلات هالوين ونمت، وفي نص الليل يجي الساعه واحدة صحيت على صوت حد بينادي عليا، كنت فاكره انه بيتهيألي. لما فتحت عينيا شفت ظل واقف قدام السرير، ظل اسود ملوش ملامح. كلفت وتجمعت في مكاني زي العائله الصغيره. اسمع صوت لكني مش فاهمه كان بيقول ايه. لكن بعدها بشويه سمعت خلي ضيائي يساعدني، خلي ضيائي يساعدني، قولي له مأمون بيقول لك ما تسيبنيش، مأمون بيقول لك ما تسيبنيش. مين مأمون؟ مين مأمون يا ضياء؟ ترى مأمون ما نعرفش محد اسمه مأمون. مأمون مين ولا كابوس يعني؟ قلت لي لا مش كابوس، وسابتني ومشيت. وقتها أدركت إن رمي الراديو ما كانش هو الحل. روحت البيت والساعة 12 بالليل سمعت حد بينادي عليا من تحت البيت. كان صوت انا اعرفه كويس، تحديدا صوت خالد. نزلت وقلت له ايه اللي جابك دلوقتي؟ في ايه؟ عايز ايه يعني؟ انا حلمت بمأمون، وعلى فكرة هو بيتعذب، وانا قررت ان احنا نساعده. قلت له انت مقرر ان انت تساعده؟ ده انت اول واحد كسرت الراديو، ده انت كنت معترض وشايف ان انا ماشي في سكة غلط. رد وقال لي ما هو بعد ما جالي اكتشفت ان احنا ما عندناش حل غير اننا نساعده، واضح انه مش هيسيبنا لحد ما تساعده. صعب عليا. قلت له يا راجل صعب عليك والله. وهنعمل ايه بقى؟ خالد قال لي هو قال لك تعمل ايه، وقال لي انه معرفك تنقذه ازاي. خدت ومشينا لحد المقابر في الوقت المتأخر المرعب ده، طرب بالليل بعد واحدة بالليل. عدينا ليها بوابة كده، عدينا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. فضلنا ماشيين لحد ما عرفت القبر بتاعه فين. ما عرفش، فضلت ماشي ورجلي هي اللي بتحركني. وصلنا للقبر صغير تكاد تكون الأرض بلعاية، قبر غريب قديم صغير غير الأصوات والهمس اللي سمعينه من كل مكان حوالينا. كان مكتوب على الشاهد بتاع القبر اسم مأمون وتاريخ وفاته. بمساعدة خالد فتحنا الباب. لقيت خالد بيطلع لي كشاف ويقول لي أنا عامل حسابي وجايب معايا كشاف. طب والله عارف بقى احنا هنعمل ايه؟ نورت الكشاف وسلطت الضوء جوه القبر. المفروض انك لما تسلط ضوء كشاف جوه مكان مظلم على الاقل الكشاف يجيب لك مدى لحاجة تشوفها يعني، لكن الضوء بتاع الكشاف كان ضلمة القبر بلعاه كله، والريحة كانت صعبة، ريحة محدش يقدر يتحملها، ريحة موت، مش ريحة عفن ولا ريحة حاجة من اللي هتحصل لنا كلنا لما نموت، لكن ريحة مقبضة. طلعت منديل وحطيته على مناخيري ونزلت القبر. خالد عرض عليا وقلت له ماشي، قال لي انا هقف بره استناك علشان احرس القبر لو حصل حاجه نديلك تطلع بسرعه. قلت له حاضر حاضر يا خالد. اتحركت، نزلت سلمه ورا التانية ورا التالتة لحد ما رجلي خبطت في حاجه صلبه. سلطت الكشاف عليها، كانت عباره عن هيكل عظمي ملفوف في كفن ابيض ومتقطع من كذا مكان، مش تقطيع دوبان، تقطيع ان في حد والله اعلم كان بيحاول يخرج او حد كان بيحاول يقطع الكفن ويخرج اللي جوه. شعور مصدره ايه معرفش، ان ده مأمون. عدلت الهيكل في مكانه ووجهت راسه ناحية عكس القبلة بصراحة وبدأت أقول: أقسمت عليكم بحق النار والنيران والبرد، أقسمت عليك يا شمعون بحق هاروت وماروت ورسول الجن ياقوت، وأقسمت عليك بالوسواس الخناس، أقسمت عليكم جميعا، أقسمت عليك بحق النار، أقسمت عليكم بحق النيران والبرد والوهجان، أقسمت عليك يا شمعون بحق هاروت وماروت ورسول الجن ياقوت، أقسمت عليك بحق الوسواس الخناس. لحظات انتظار، صمت، بعدها بدأت المقبرة والقبر اللي أنا فيه بدأت شقوق كتير تظهر في الجناب، شق ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، شروخ كتير، ومن بين الشروخ دي بدأ يظهر حاجة زي ضوء لونه أزرق، وكأن في نور أزرق ورا الشروخ دي والشروخ بيظهر من وراها الضوء الأزرق كتير، لكن النور الأزرق ده بدأ نفسه يختفي، أو مش يختفي، حاجة تحجبه عني. اللي كان بيحجب الضوء ده كان إيه؟ بني آدم واقف جوه القبر قدام الحيطان اللي اتشرخت كلها، مش عارف اشوف ملامحه لكن شايف جسم بني آدم قدامي واقف. كل ده انا بحاول افهم او استوعب الجسم ده جسم مين ولا ده ايه. الجسم بدأ يقرب مني، كل ما بدأ كل ما كان بيقرب كانت ملامحه بتكون أوضح. عينين جميلة، ابتسامة هادية، وش بريء مأمون، أكيد هو مأمون. خلاص الصرخة دي طلعت من تحت رجليا من الكفن. فجأة خرجت منه ضحكة مخيفة وبدأت أسمع صوت الناس اللي بتصرخ دي، والطيف الأزرق اللي كان وراه اختفى، ولكني سلطت الكشاف على وشه. ملامح الشيطان اتغيرت، ملامح كلها كره وحقد، وما تكلمش، رقلي مش مأمون، أنا اسمي أبو العهود. كان اسم أول مرة أسمعه، مش فاهم ده إيه، هو أنا حضرت حد غلط؟ هو أنا قلت طلسم غلط؟ أنا ما كنتش قصدي أحضرك يا أبو العهود، أنت أنا أنا أنا أنا قلت طلسم علشان مأمون يرجع. أنت غبي مش هتفهم، افهم افهم. سمعت صوت حاجة بتتكسر، بصيت على الهيكل العظمي بتاع مأمون، لقيته بتكسر كأن في حاجة بتطربق عليه وبتكسره، ومن عظمه متكسر بقى كوم التراب. جدران المقبرة نفسها واللي أنا فيها بدأت هي كمان تتحلل وتدوب وتتحول لتراب. الكشاف وقع من إيدي، وقع من إيدي ليه؟ لأن إيدي نفسها بدأت تدوب وتتحول لذرات لونها دون الرمل. بدأت أنادي على خالد أنه يلحقني واستغيث فيه، ولكن مفيش خالد. بدأت أزحف على الأرض علشان أطلع على السلم، لكن السلم نفسه وأنا بطلع عليه كانت درجاته كلها بتتكسر وبتدوب، لكني بدأت أكمل أكمل أكمل. وخرجت، قدرت أخرج، خرجت من القبر وترميت على الأرض. والقبر مش موجود، كوم تراب وشوية طوب متكسر وقماش أكفان ويافطة مرمية في جنب مكتوب عليها اسم مأمون، وأنا مرمي في الأرض وعملها أقول يا خالد الحقني أنت فين؟ بصيت على ايديا لقيتها سليمة. في الاول كنت بحبي على الارض زي العيال الصغيرة، زي الطفل مش عارف يمشي. بدأت احاول اقف، وقع وقفت ومشيت. واول ما وصلت خرجت من باب المقابر، هو نفسه الباب اترازع ورايا. أول حاجة عملتها أن أنا اتصلت بخالد، مغلق. يا ترى خالد هرب وروح، ولا خالد حصل له حاجة، ولا إيه؟ وصلت البيت، ماما ونادا كانوا نايمين أكيد دلوقتي. هند، فتحت أوضتي ودخلت، جيت أولع النور ما بيشتغلش، تقريبا اللمبة اتحرقت أو حاجة زي كده. لكن وسط الظلمة وبالنور اللي جاي من الطرقة شفت حد قاعد على سريري، حد قاعد ومديني ظهره. خرجت الموبايل ونورت كشاف الموبايل وسلطته على الشخص اللي قاعد على السرير. عرفته من القميص بتاعه، القميص اللي كان معايا بيه، كان معايا في المقابر بيه. خالد، خالد انت ايه اللي جابك هنا؟ خالد اتلفت وبصلي، انت جيت هنا ازاي؟ وبعدين انت سبتني هناك وجيت ليه؟ ماما ولا هند اللي فتحولك؟ ما ردش وبدأ يعمل حركة، بدأ ينزل براسه وهو قاعد على السرير اللي قدام ويرجع بيها لورا، قدام ورا قدام ورا، عامل زي الدرويش اللي في الموالد. وبدأت أسمع صوته وهو بيعيط. خالد بصلي. عينين من غير جفون، الجفون مقطوعة، دم نازل ومغرق وشه، مناخيره مكسورة وسنانه متكسرة والدم بينزف من كل مكان فيه. قلت له انت ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي جرالك؟ بلغة بالعافية على منطق وقال لي انت السبب، انت السبب. قفلت باب الاوضه بتاعتي وانا جوه معاه، قلت له فهمني ايه اللي جرى، جرى لك ايه؟ البتاع العفريت اللي طلع ده تحت ده طلع لك انت كمان؟ ما انا لما حضرت الطلسم والله العظيم طلع لي برضو. رجع قعد على السرير بنفس المنظر اللي كان بيعمله وبدا يعمل الحركه اللي عامله زي الدراويش دي تاني. في اللحظه دي باب الاوضه اتفتح، بصيت ورايا لقيت هند، وأول ما دخلت أنا ترعبت وفضلت تبصلي. اتلفت وبص ورايا علشان أشوف خالد، مش موجود، مش موجود، اختفى. بتقولي قلت لي مالك في ايه كده اتكلم؟ مش عارف اتكلم، اتخرست وعمال اشاور بايديا يمين وشمال. وقعت من طولي على الارض. لما فقت ماما وهند كانوا قاعدين جنبي على السرير، شكلهم منهارين من العياط. ماما تقول لي يا ابني مالك، يا ابني في ايه؟ قلت انا كويس مفيش حاجة. قالت لي لا مش كويس، مش كويس يا ابني. قلت لها ممكن تعملي لي ماما حاجة اشربها عشان انا دايخ، عصير او حاجة. خرجت ماما وفضلت هند قاعدة. هو مين ابو العهود ومين مأمون والناس اللي انت عملت تقولها على اساميهم دول؟ قلت لها انا قلت دول؟ قالت لي اه قلت، ده انت قلت كتير، اتكلمت على خالد كتير. بصت في الارض. قلت لها ايه ما تعرفيش خالد هو كمان؟ قالت لي لا اعرفه، بس انت اتغيرت من يوم ما جبت الزفت ده البيت، وانت اتغيرت، وانا لازم اعرف مين ابو العهود ومأمون اللي انت بتجيب في سيرتهم دول. قلت لها طب قومي يلا اطلعي بره، اطلعي بره عشان انا عايز اكلم خالد واشوف ماله. قالت لي بقول لك ايه، سيبه باللي هو فيه وما لوش لازمة بقى. و قلت لها وانت مالك انت ده هو صاحبي ولا صاحبك انت؟ خرجت. جربت تليفون خالد المرة دي ادى جرس ورد والده. طب يا عم ازاي حضرتك؟ انا ممكن اكلم خالد؟ انا عمال اكلمه من امبارح موبايله مقفول ومش عارف هو راح فين. هو حضرتك بترد على موبايله ليه؟ بدا الراجل يعيط في التليفون. قلت له لا انت بتعيط؟ لا بتعيط ليه؟ لا عمي ارجوك ما تسكتش. ما مات من يومين. ده اللي قاله لي. التليفون وقع من ايدي. الدنيا بدأت تلف بيا. غيرت هدومي وطلعت اجري. ماما وهند حاولوا يمنعوني باي طريقة ان انا اخرج، وقالوا لي يا ابني احنا عارفين يا ابني بقالنا يومين ومش عايزين نقولك. خلاص الله يرحمه، قدر الله ما شاء فعل. خلاص ما تروحش هناك. قلت لهم ما فيش حاجة اسمها ما روحش هناك. صدقت لما شفت العزة بتاعه بنفسي. حط شوية في العزة وبعد كده طلعت على الشقة بتاعته. كان قاعد فيها ستات ولا حد حاسس بيه وانا داخل الأوضة بتاعته. لما دخلتها كأني في معركة حصلت فيها. عمال أبص حواليه ومش فاهم في ايه. الباب اتفتح ولقيت أم خالد. عزيتها وقلت لها ممكن أقعد في الأوضة شوية. قلت لي يا ابني دي أوضتك وأوضة أخوك. وخرجت. بدأت أدور في الحاجات بتاعته. لقيت الباب بيخبط. لقيت أم خالد دخلت لي تاني. قالت لي لو بتدور يا ابني على ده اتفضل. قلت لها ده ايه؟ قالت لي الجواب ده لقيناه ومكتوب عليه انه يسلم ليك ومحدش فتحه لان دي امانه ليك. قلت لا انا معرفش انه سايب لي جواب. طيب ماشي يا طنط هدي. فتحت الجواب. صديقي العزيز ضياء، لو بتقرا الجواب ده يبقى انا اكيد ميت. سامحني ان انا ورطتك. الموضوع كله بدا السنه اللي فاتت لما انا دعيتك لحفله الهالوين. اكيد انت فاكر ده، زي تاريخ وذكرى عمرك ما بتنساها. فاكر عوض اللي كان وصلنا للحفله بالعربيه؟ اكيد فاكره. انا هو اتفقنا نعمل فيك مقلب وكنا واخدين الموضوع بهزار. طلعنا من كتب العفاريت والحاجات دي حاجه زي العزيمه او التعزيمه والطلسم وقريناه على راديو قديم اللي انت لقيته، وقلنا هنحط الراديو في طريقك علشان نشتغلك مش اكتر. كنا فاكرين انك هتخاف وتطلع تجري في وسطنا ونضحك عليك ونتريق لما تسمع من الراديو اللي هيحصل. لكن ما حدش فينا كان متوقع ان انت هتاخد الراديو معاك وهتخلي الراديو ده طريق التواصل بينك وبين العالم التاني. ولما الموضوع قلب بجد انا حاولت اساعدك اكتر من مره وحذرك، لكنك للاسف ما كنتش بتسمع الكلام فاضطريت ان انا اكسر الراديو. لكن من الواضح ان تكسير الراديو ما بقاش ينفع. انا حاسس شيء ان الشيء اللي حضرناه هيحاول يقتلني. ايوه هيقتلني. ارجوك يا ضياء اوعى تثق في مأمون ده. الحكايه كلها ان في روح شريره. انا هحاول اساعدك بكل قوتي، لكن لو حصل حاجه روح للشيخ منصور لاني هكون مت. هيساعدك. اخر طلب هطلبه منك سامحني. الجواب. قررت أروح للشيخ منصور. أكيد هلاقي عنده حاجة أو إجابة. ما ضيعتش الوقت وركبت تاكسي. في الليلة الطويلة اللي مش باين لها نهاية وصلت البيت الشيخ منصور وخبطت على الباب وانا عمال انادي بصوت عالي عليه. فتح لي وكان شكله نايم. قلت له سامحني انا جاي لك في مسألة حياة او موت. فاكر انا فكرك؟ قال لي ايوه فاكرك، انت جيت مع قلت له خالد من حوالي سنة مثلا. قال لي ايوه يا ابني. قلت له صاحبي ده مات. دخلني الشيخ وطلب ان انا احكي له كل اللي حصل بالتفصيل. بدأت احكي له وقال لي انا فاكر كويس ان انا حذرتك يا ابني، مفيش حاجة اسمها مأمون يا ابني، واللي انت بتقوله اسم ابو العهود ده جن وملعون خدعك. وانا قلت لك كسر الزفت الهباب اللي عندك ده. قلت له اتكسر ورجع تاني سليم. قال لي هو عمل انه روح مأمون علشان توصله للعالم بتاعنا. قلت له الحل؟ قال لي الحل ان انت دخلته العالم بتاعنا مش هيسيبك، هيمشي لما انت تموت او هو يموت، واحد فيكم لازم يموت. وانا عندي خطة. قلت له قولها لي. قال لي لا هيسمعها. وقام وقف وبدأ يقول طلاسم كتير كتير كتير جدا. وقال لي كده احنا عملنا حرز وحفظ، محدش من الجن ممكن يسمعنا. كل اللي هنعمله ان احنا هنحضره على قطة. قلت له قطة ازاي؟ قال لي هنحضر الجن على قطة. كل اللي عليك انك هتذبحها وبكده هينتهي وخلاص، يا يموت يا نرجعه للعالم بتاعه منبوز. قلت له طب في خطر في الموضوع؟ قال لي مفيش حاجة في الدنيا يا ابني ما فيهاش خطورة. في خطورة ان ممكن انا وانت نموت، بس هتجازف ولا هتعمل ايه؟ وبدأنا في الإجراءات. وكأن الشيخ عنده قفص قطط، لقيته جايب قفص فيه قطة سودة وخرجها منه وربطها في رجل كرسي من الموجودين. نظراتها نفسها تخوف وترعب، وصوتها نفسه خوف. بدأ يتكلم ويقول كلام مش فاهم منه حاجة. في القطة سكتت وتقريبا نامت. يا مذهب بحق الملك الغالب، يا أبيض بحق الملك الغالب، أمره عليكما. يا برقان بحق الملك الغالب، أمره عليك. يا شمهورش بحق الملك الغالب، أمره عليك. يا ميمون بحق الملك الغالب، أمره عليك. احضروا جميعا جميعا. بدأت أحس إن زي ما يكون في زلزال خفيف في الأوضة. وقال لي ما تخافش وجمد أعصابك، وأي حاجة هتحصل ما تقلقش. القطة بدأت تتلوى على الأرض وهي نايمة، وبدأت بتوفرها تعمل حاجة غريبة. القطة لما بتيجي تهرش أو تمسح بتعمل بإيديها كده على جسمها، لا دي كانت بتعمل في شعرها عمال يقع على الأرض، يقع كتير لحد ما رأسها بقت من غير شعر خالص. شهرة أو حاجة أعملها، فأنا مش فاهم هعمل إيه. بدأ صوت تاني يطلع مع صوت القطة. الشيخ منصور جاب سكينة كان حاططها جنبه وقال لي خلاص كده هو جواها، لازم يتقتل حالا، لازم يتقتل حالا. ورفع السكينة علشان يذبحها وقال لي خلاص يا ابني كل حاجة هتنتهي حالا. مع صرختها دي اختفت تحت السرير، اختفت تحت السرير. رفعت الملاية وحملت، حاولت امد ايدي وامسكها، لكن عينيها في الضلمة كانت عينين منورة وكلها غضب وكراهية. وخرج ظل من الحيطة وقبض على رقبة الشيخ منصور، والشيخ بيقاوم، لكني شفته عينيه بتخرج لبرة والدم بينزل ما بين سنانه، وسمعت عظم رقبته وهو بيتكسر. فكرتش في حاجة غير اني اخرج واجري، لكن وانا بخرج كان في لمبة من اللمبات الجهاز بتاعت زمان محطوطة على ترابيزة مولعة، رمتها على الارض. ايوه رمتها على الارض، والنار ولعت في الاوضة كلها، الاوضة اللي فيها الشيخ منصور بيموت وفيها القطة اللي فيها ابو العهود. وخرجت برا اجري اجري. وقفت بره البيت، شايف البيت وهو بيتحرق، وسمع أصوات غريبة وأصوات ناس بتصرخ، وأصوات غريبة الناس بتتعذب أو عفريت بتتعذب، لحد ما سرينة المطوفي بعد يجي ساعة والبيت بيولع يمكن أكتر. سحبت راحة واختفيت. دخلت أوضتي ورميت نفسي على السرير. حمدت ربنا ان اللعنة كده خلصت. واني كده قضيت على كل حاجة. قعدت على السرير لحد ما أختي هند جت وقالت لي مش عايز تقولي فيه، انت كل مرة بتخرج بتيجي شكلك أسوأ من الأول، ترى عمرك ما تصدق اللي حصل. قلت طب جربني أنا أختك. والله العظيم جربني، ولو حسيت أن أنا يا سيدي مش فاهمة ولا غبية ولا حاجة ما تبقاش تحكي لي تاني. قلت لا أرجوكي أرجوكي هند، أنت كهند فهمي حاجة. قالت لي ولو أنا مش هند هتحكي لي؟ هنا أختي اتقلبت وبقى لونها أحمر وتغيرت ملامحها لملامح واحدة ستة عجوزة. رجعت تضحك تاني وتالت، في وسط الضحك عماله تقول انت فاكر ان انا مت؟ انت فاكر ان ابو العهود انت تقدر تقتله؟ وخرجت ورزعت الباب بتاع الأدارة. عدى يوم والتاني والتالت وهند عادية جدا، وحاول انكشها واتكلم معها لعلها عايزة تفتكر حاجة من اللي حصل. ما بتفتكرش، مش عايز اخوفها. اختي عادت لطبيعتها جدا لدرجة ان شكيت ان اللي حصل ده كان وهم، وانه خلاص قرر يمشي ويسيبني. بدأت ادور في المكتبات عن الكتب اللي بتتكلم عن الجن وعلاقتهم بالبشر. الجن كائن ناري ومسألة استحواذه على الانسان موجودة. بدأت اشوف واسمع فيديوهات على يوتيوب موجودة باساميها، ممكن لو عايزين اقول لكم اسمائها كمان. عرفت معلومات عن العالم الغريب. مهما كان الطيف اللي انا تسببت في دخوله في عالمنا فهو طيف مرعب، بيمثل الشر المطلق، الشر اللي بيكون بهدف الاذية وبس. وفي يوم وانا معدي من قدام الحمام اتكرر تاني نفس الصوت المنبهخ بتاعه وهي بتضحك. دخلت لقيت هند قاعده على الارض في الحمام ومربعه وعماله تضحك. وبعدها رجعت ملامحها للشكل الطبيعي تاني، وفقدت الوعي في الحمام، اترمت نامت في الارض. سحبتها من على ارض الحمام وديتها للسرير بتاعها. ماما لما جت من بره شفتها قالت لي في ايه؟ قلت لها لا دي اغمى عليها تقريبا بايخه او حاجه. ونامت، فاقت الاول بعدها طمنا انها فاقت وبعدها نامت. لكن بدا يحصل تغيرات على هند. هند بدات تخس جدا، بدا وشها يكون شاحب على طول. هند بقت مريضه بابو العهود، عهود خلاص هي كده ملبوسه بيه. كل فين وفين بدات يحصل نفس اللبس ده تاني وشكلها يتقلب تاني، ولكن كل ده كان بيحصل وامي مش موجوده ولا شايفه حاجه. كنت بحمد ربنا انها بتوصل لحد كده. في يوم صحيت من النوم لقيتها في وشي بتبرق لي. صرخت وهي صرخت، احنا الاثنين صوتنا زي ما بيقولوا مع بعض. ماما دخلت في نفس الوقت الاوضه وهي كمان يعني جت على صرختنا واتفزعت مننا احنا الاثنين. وقت ما ماما فتحت، لحظه فتح ماما الباب الاوضه، هند وقعت في الارض فقد الوعي. ودتها الاوضه وانا بنايمها على السرير كان في حاجه زي سائل اسود زي الزيت بينزل من بقها. بدأت امسكها من كتفها وهز فيها واقول له اخرج منها واصرخ. وماما مسكتني من ظهري، انت مجنون، انت بتعمل كده ليه في اختك؟ في ايه؟ قلت لها مش شايفه اللي خارج من بقها. على ماما بوصت طبعا ما كانش فيه اي حاجه. سحبت ماما من ايدها وخرجنا من الاوضه وبقول لها ما تقلقيش انا عارف فيها ايه، اوعدك هعالجها، ادخلي بس انت اوضتك وسيبيني ارتاحي. قالت لي ارتاح ايه وانت في الحاله دي واختك في الحاله دي؟ قلت لها لو عايزاها تخف سيبيني ارجوك. سابتني ودخلت لقيت هند قاعده على السرير ومدياني ظهرها. لفيت الناحية التانية علشان أشوف في إيه. لقيت هند عضت دراعها لدرجة إنها قطعت حتة منه. بقها كان عليه الدم وأثر اللحمة اللي قطعتها من دراعها. جريت بسرعة وجبت حبل من عندنا من المطبخ وربطتها في السرير علشان أمنعها من إنها تأذي نفسها. فضلت تصرخ وتصوت وتضرب فيها طول ما انا بربطها، بس مهما كان انا اقوى منها. واتصلت بدكتور جارنا وجي وعمل الاسعافات الاوليه وبدا يسالني هو في ايه؟ ايه اللي على بقها ده؟ قلت له ما هي عندها حاله نفسيه. قال لي يا ابني تودوها لدكتور نفسي، يا ابني مفيش حاجه اسمها تعض نفسها كده، انتوا مجانين، ازاي سايبها كده؟ قلت له لا لا انت بس عالجها الجرح ده وانا اول ما ترتاح. قال لي ما هو ربطتها في السرير دي غلط، انت لو ما بلغتش انا هبلغ. قلت له حاضر والله حاضر حاضر. قال لي يا ابني ما صحه نفسيه كده، اختك داخله في مرحله ممكن تذبح نفسها وممكن تعمل فيكوا انتوا كمان حاجه. ماما دخلت في الوقت ده وقالت لي انا موافقه تماما على كلام الدكتور، بس ابني اللي مش موافق. دخلت مع ماما في نقاش طويل وفي الاخر طردتني، اغترضتني وقالت لي انت السبب في كل اللي حصل، انا معرفش انت عملت ايه، لكن اختك قبل ما يحصل لها اللي حصل لها ده قالت لي ابنك جاب حاجه في البيت وهي السبب في اللي بيحصل، وانا يا ماما مش هقولك عليه عشان ما يقولش ان انا بفتن. روحي يا ماما واجهيه وافهمي منه ايه، قولي جبت ايه البيت، خلي حالك كده وخلي اختك حالها كده وخلك صاحبك يموت. وطردتني وخرجت ومشيت في الشارع زي اللي ضايع. ولكن افتكرت كلام الشيخ منصور. الشيخ منصور قال ابو الهود لما بيدخل هيدخل جوه القطه، نذبح القطه ابو الهود يموت. انت ايه اللي بتفكر فيه؟ انت مجنون؟ ايه ده؟ انت عارف انت بتفكر فيه؟ ايوه عارف بفكر فيه. هو ده الحل الوحيد؟ لا طبعا مش هو الحل الوحيد. انت عارف انت دماغك مودياك لفين؟ ايوه عارف. عارف مودياني لفين؟ لا طبعا مش لدرجة اختك، لدرجة اي حد، وهعملها في اي حد، ولو امي نفسها هعملها معاها. لا لا لا لا انت اتجننت، وعلى فكرة ممكن يكون كل اللي بيحصل لك ده عبارة عن اوهام وفي الاخر تبقى دمرتها بسبب الاوهام. لا مش اوهام، وانت عارف كويس، وانت عارف ان اللي عندها ده حله اللي انت وانا وانت عارفينه كويس. انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ رايح اشتري سم. الوقت كان قبل الغروب بشوية لما دخلت البيت، وماما كانت بتجهز العشاء. اول ما شافتني قالت سامحني يا ابني، سامحني ان انا عملت فيك كده، بس اختك ما ينفعش كنا نسيبها مربوطة كده في السرير. هي بقت كويسة والله حتى ادخل اطمن عليها. قلت لها ايوه طبعا انا عارف انك صح، ممكن بقى تجهزي لي كوبايه عصير ادخل اصالحها بيها. قالت لي طبعا طب طبعا. قلت لها بتعملي بقى العصير اللي هي بتحبه عشان ادخل لها بيه واصالحها بيه. عملت العصير. قلت لها ادخلي بقى يا ماما انت يعني اعملي لي بقى كوبايه شاي. قالت لي حاضر يا ابني، بس بالله عليك ما تزعلها ولا تزعلها. قلت لها لا لا لا لا ازعل مين، هاتي العصير. خبطت على الباب وانا معايا كوبايه العصير بالسم ومليون صوت في عقلي وصوت ضمير بيتكلم وعايزه مش عايزه اسمعه. انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت عارف انت هتعمل ايه؟ انت هتموت اختك. ترى على فكره انا عارف انت مين، ولو انت خايف اخرج منها دلوقتي. فتحت الباب، اول ما شافتني ابتسمت وقالت لي اخويا. طلع حبيبتي. قالت لي انا كنت خايفه قوي، وانا ما عرفت ان ماما قالت لك تمشي من البيت وتردتك، انا والله اتخانقت معاها، انا بس مش عارفه ايه اللي بيحصل لي. الراديو ده يا دي الراديو ده خلاص مفيش راديو مفيش زعل تاني. اشربي كوبايه العصير ده وهدي وانا اوعدك ان كل حاجه هتتغير. خدت مني العصير وبراءه بمنتهى البراءه اختي بتاخد كوبايه عصير من اخوها ومدته ناحية بقها. انت بتبصيلي كده ليه؟ وفي حاجة؟ قلت لها لا يا حبيبتي مفيش حاجة، اشربي. خلصت الكوباية. لا هند أرجوك سامحيني. قلت لي أنا مسامحك طبعا، أنا عمري ما زعلت منك، أنا كل اللي كنت بعمله من خوفي عليك، والله العظيم أنا خايفة عليك، واللي حصل لي ده لو أنت السبب فيه يعني مش هيحصل حاجة أكتر من كده طبعا، يعني أنا مسامحك. ده لا هو هيحصل حاجات أكتر من كده. قلت لي يحصل إيه؟ وبدأت تقولي آه أنا عندي مغص، بطني بطني. وقفت رقبها وهي بتتلوى من الألم. أنا كمان كنت بتقطع وبتلوى على أختي. جت تقوم من على السرير لكنها وقعت على الأرض ومدت لي إيدها وعملت تقولي الحقني الحقني. بدأت صرخاتها تتحول لصرخات تانية. صرخات ممزوجة ما بين أختي وما بين أبو العهود. وبعد ما ماتت خرج من بقها دخان اسود وتجسد على شكل غريب جدا، على شكل حاجه ليها قرنين طوال، حاجه سودة متجسد عليها الشكل ده، قرنين طوال جدا، وهو جسمه كان وصل لسقف الاوضه. بعدها ركع في الأرض ونام. وتبخر. خرجت قبل ما أمي تيجي. سلمت نفسي للشرطة. حكيت لهم حكايتي وقرروا انهم يحولوني على مستشفى الامراض العقلية. فضلت اقسم لهم ان انا عاقل وان انا عايز اتعدم، على عكس كل الحكايات المفروض الواحد يدعي الجنون عشان ما يتعدمش. انا بقى قالوا عليه ان انا مجنون. تحولت المستشفى المجانين وفي يوم المستشفى الشهيرة جدا بتاعت المجانين الشهيرة جدا أو مستشفى الأمراض العقلية اتحرقت، حصل فيها حريق كبير ومات اللي مات واتحرق اللي اتحرق. أما أنا علشان أنا مش مجنون هربت. فضلت ماشي في الشوارع أتسول لحد ما كنت تقريبا بعد يومين ثلاثة في وسط البلد طلعت حرب، وعديت على محل بازارات شهير ومش مقصود شفت الراديو، شفته معروض في باترينا قدامي. دخلت للراجل، كان هيطردني وشكلي المبهدل ده. قلت له انا مش جاي اخد منك حاجة، قول لي بكام وهشتريه وخلاص، وجاي منين ده اصلا؟ قال لي لما تجيب فلوس نبقى نتكلم. يلا برا. مشيت وفضلت كملت تسول وقدرت اجمع فلوسه. هو كان معروض 300 وحاجة جنيه مصري. رحت له تاني لسه يطردني، بينت له الفلوس، تغير وقال لي طب تعالى تعالى عاوز ايه؟ قلت له عايز اخد الراديو ده. الراديو ده منين؟ قال لي منين ايه ده؟ راديو قديم، حاجة تحفة اثرية قديمة. قلت له لا، اصلا انا كان عندي واحد زيه زمان وضاع. قال لي مستحيل يكون زي ده، لان ده ليه قصة غريبة جدا. قلت له ايه قصته الغريبة؟ قال لي بيقولوا ان كان في صحاب وكانوا بيحضروا عفاريت وحضروها على الراديو ده، وبعد ما حضروها على الراديو ده الصحاب موتوا بعض، وناس ماتت وناس غرقت وناس اتحرقت. قلت له بعدين؟ اللي بيقولوا ان هم ناس كانت لقيت الراديو ده على شط النيل او مش عارفه شط بحر ولا حاجه، واتباع في مزاد. مش انا اللي اشتريته في المزاد، الحقيقه انا اشتريته من واحد، يعني عدى من واحد للتاني للتالت. قلت له اه طيب انا هاخده. واخدته، اشتريت له بطاريات وهو بيديني البطاريات. قال لي بس ده راديو قديم يا ابني، مش محتاج بطاريات. فرجعت له البطاريات، قلت له اه صحيح. لا بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الراديو ده بقى اللي انت ما تعرفوش عنه ان الراديو ده كوميدي جدا. قال يعني، قلت له الراديو ده لا بيعوز بطاريات ولا كهرباء، واول ما هاخده وامشي بيه هيشتغل لوحده دلوقتي. وهتصدقني بقى لما اقول لك ان انا الراديو ده مجرد ما احط ايدي عليه كده الموجه تشتغل. قال لي يا ابني العبط اللي انت بتقوله. قلت له طب استنى بس، هاتوا كده. اول ما خدت الراديو اشتغل. الراجل جاله ذهول. قلت له تحب اقلب لك في المحطات؟ طيب بص يا سيدي اسمع، تحب اجيب لك اذاعات تانية ولا ايه؟ قال لي طب سيب الراديو كده. اول ما سيبت الراديو كل حاجه سكتت، حط هو ايدي على الراديو مفيش حاجه بتشتغل. حطيت انا ايدي على الراديو تاني، الراجل قال لي امنت بيك يا رب، سلمت بالله. انت ايه يا ابني، انت من الناس المجازيب ولا انت ايه؟ ولا تقول ولا مجازيب ولا مجازيبش. شكرا. خدت الراديو ومشيت، وقعدت كده تحت كوبري وشغلته. استنى اسمع ايه. انت فين؟ انا خايفه قوي، انقذني يا ضياء ارجوك، انا اختك هند. ضياء انت فين؟ انا خايفه قوي، انقذني يا ضياء ارجوك، انا اختك. انت فين؟ انا خايفه قوي، انقذني يا ضياء ارجوك، انا اختك هند. ضياء انت فين؟ انا خايفه قوي، انقذني يا ضياء ارجوك، انا اختك هند. ف في اللحظة دي أنا قررت أن أنا أشوف أقرب مستشفى مجانين وأنا اللي سلم نفسي ليها، لكني هروح وهاخد الراديو ده معايا.